أشارت سماحتكم على من يقول أن تقبيل الأجنبية ونوال منها كل شيء عدا الزنا ذنب يصله الاستغفار. هذا منكر ويصار عليه كبيرا من الكبائر، لا يزيله الاستغفار ولا يزيله إلا التوبة. إذا قبلها بغير حق، قبلها وهي غير محرم الله، أو مسها أو ما أشبه ذلك، هذا لا يقوم إلا توبة ويصار عليه كبيرا. إذا ذهب إلى الله جل وعلا أو ولم يصر ندم على ذلك، أو حافظ على الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وتجنب الكبائر، غفر الله له الصغائر التي لم يصر عليها. أما إذا أصر عليها صلاة كبيرة لا بد فيها من التوبة.